عارفها بلوط شده شده بلوط شده العادي سموها بلوط اللي فيها صورة الخوري والبنت كيف يسأل عن حكمها لا يجوز حكمها لا يجوز حكمها التحريم ولا بس تحريم لأنه أولا هي لعبة كفار ثانيا فيها صور لحظة هذا خالي ويبني قطعه لها على حكمه ايش؟ يبني قطعها عن لعبها على حكمه اهلا وعليكم السلام في الجبيل هي اليوم شفته نعم هذا السؤال السؤال عن الورقة لعبة البلوت هذا سألناه عن ابنه وباركنا له في لحيته ودعونا له أن يبارك الله له فيها أيضا أما اللعب بالشدة فهذا بلا شك حرام لأسباب كثيرة عليكم السلام السلام عليكم أهلا الله يا شيخ كيف حالك؟ أغفر لنا لك طيب حياك الله الله يبارك فيك أحمد الله إليك أحبك الله الذي أحببتني له زرناك بالخيمة قالوا مشى لك الحمد لله صدناك بالطريق بارك الله فيك معي زملاء كثيرين يبحثون عنك مع الشارع ما شاء الله كيف حالك؟ خير وشك طيب؟ خير وشك الحمد لله شلونك أنت حسن؟ أعانكم الله دعوا لنا إن شاء الله أعانكم الله مقبول إن شاء الله الله يبارك فيك أهلا مرحبا يا مرحبا الله هذا ابنه ما شاء الله هذا سهره ما شاء الله حياكم الله تشرفونا ان شاء الله في زيارة القصيم ما شاء الله ان شاء الله بعد هذا الحج ان شاء الله مرة اخرى بعد الحج صعب جدا لكن ان شاء الله في زيارة اخرى الله يبارك فيك شكرا نحبكم في الله لما احبك الله والله كلامكم جزاك الله خير نقرا كثير ونشترك شكرا شكرا بارك الله فيك اهلا اللعب بالشد حرام من وجوه الوجه الأول أنها من بدع النصارى ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين وحديث ثاني من تشبه بقوم فهو منهم الوجه الثاني أو السبب الثاني في التحريم هو أنه فيها صور والصور إذا كانت في مكان لا تدخله الملائكة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وثالثا وأخيرا أن بعض الصور فيها تمثل النصرانية فيما يتعلق بالخوري مثلا صورة الخوري والخوري يمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وكذلك صورة البنت وإن كانت هي صورة مثلا يدوية لكن تمثل صورة بنت كافرة فلو أن سببا واحدا من هذه الأسباب ولم يكن هناك سبب آخر كان يكفي للمنع من اللعب بهذا الورق فكيف وقد اجتمعت في اللعب بها هذه الأسباب كلها لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من اللعب بها يأتي أخيرا وإن كان هذا ليس شرطا أن يقع لكنه قد يقع حينما يتلاعب الناس بهذه الأوراق لا يكون هناك قمار أنا أقول هذا لكن مع الزمن قد الشيطان يدهى بعقلهم ويوسوس لهم أنه يتعاطوا القمار فيكون بدء اللعب بهذه الأوراق بدون قمار ذريعة وسبب للعب بها بالقمار ولذلك يقول عن نبي الشام ابعد عن الشر وغني له فالغنى حرام يا شيخ ولا لا؟ لا هذه غنى مباح. طيب أنا أضيف فائدة حتى تجمعها إلى هذه الأسباب. في أثناء اللعبة لا يخرجون اللاعبين إلا وقلوبهم متشاحنة فيما بينهم. بغضاء يعني. بغضاء. هذا إذا كان. وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعضا بالورقة. هذا إذا كان هذا سبب آخر. وحينئذ تلحق أو يلحق اللعب بهذا الورق بالخمر. نعم. ليش؟ اسمع الآية. لأن الآية تقول إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم الإيش العداوة والبغضاء في الإيش في الميسر. هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون قمار قلنا قد يوصل إلى إيش الميسر، لكن مع ذلك ما في ميسر، أما توصل البغضاء إذن يجب الابتعاد عنها قولا واحدا. جزاك الله وإياكم. هذا من الخرج. من الخرج؟ نعم. نحن جئنا عندك خبر. نعم عندي خبر وقابلتك هناك. قابلتك هناك. وسلمنا منك كثيرا جزاك الله خير. آمن آمن. عندي بعض الكلام يا أخي. يا والدي جزاك الله خير. نعم.